Book 2 55 Pekerjaan العمل Apa pekerjaan Anda? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ سوامي سايا دكتور. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. سايا بكرجا باروه وقتو سباغاي سوستر. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Sebentar lagi kami mendapat pensiun. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Tapi pajaknya masih tinggi. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. Dan asuransi kesehatan juga tinggi. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. Kamu ingin menjadi apa? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Saya ingin menjadi insinyur. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Saya akan belajar di universitas. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Saya menjalankan kerja praktek. Ana talib mutadarrib. Ana talib mutadarrib. Penghasilan saya tidak banyak. La aksab al-kathir. La aksab al-kathir. Saya kerja praktek di luar negeri. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. إني بوس سايا. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. سايا مملكي كوليجا كوليجا يانغ بايك. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. Kami selalu ke kantin pada siang hari. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Saya mencari pekerjaan. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Sudah satu tahun ini saya tidak memiliki pekerjaan. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. Di negara ini ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Anda bisa mengunjungi kami di www. book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.